سرعة المسافر كبيرة، سرعة المسافر كبيرة، طاير سرعة الطرد هو كان جالس. لم يتمكن من أدائها في الأرض بركوع وسجود تامين جاز باتجاه الطائرة. فهمت الجواب؟ فهمت لا فهمت. إذا لم يتمكن من أداء الفريضة في الأرض بكل أركانها فيجوز له أن يصليها في الطائرة. وفيكم